السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، الله يخليك. تفضل يا أخي. أنا عندي أسواق، عندي نعم. أسواق، فهل يجوز أبيع سجاير بها ولا؟ تبيع إيش؟ سجاير. بيع السجاير؟ هل يجوز أبيع بها ولا حرام؟ أيوة. ماشي يا أخو. عاوز يجيب سجاير في المحل. ماشي يا أخي. عندي شريكي عاوز يجيب سجاير في المحل، واقول انا بقول له لا، هو يقول لي لا. بجيب انا حلال ولا حرام؟ انت الذي تبيع ولا وقت. مستاجر؟ لا انا ابيع اسواق بتاعتي. نعم، بارك الله فيكم. اسمعني عبر الشاشه، من العراق سالني عن عنده سوق تجاري، سالني عن حكم بيع الدخان، بيع السجائر، يجوز او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز يا مهند، لا يجوز، والفتوى عندنا انها حرام، حرام تعاطيها وشربها للضرر البين، وكذلك يحرم بيعها.